السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حياكم الله أحبابنا الكرام مع دروس شرح الأربعين النووية ومع الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضبط سلوك المسلم ويبين له المنهج الصحيح والمستقيم الذي يجب أن يسير عليه، أن يجتنب النواهي وأن يفعل ما استطاع من الأوامر، وأن لا يكثر من البحث عن الأمور التي لم يأتي بها الإسلام، عن الأمور التي لم يأتي بها الأنبياء والمرسلين، غوامض الأمور التي لم يأتي فيها وحي، وألا يكثر من الاختلاف، فالاختلاف شر والاختلاف رحمة. حول هذا الحديث وعن تفاصيل هذا الحديث بإذن الله سيكون الحديث في هذه الليلة. وقبل البدء بتفصيل الحديث، يعني نبهني أخونا الشيخ أبو محمد خالد إنه سيكون إن شاء الله من يوم الاثنين حتى يوم الخميس أسبوع دعوة بمناسبة قدوم شهر رمضان، يعني استعدادا لشهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وبالتالي سيكون اللقاء القادم في شرح الأربعين النووية يوم الجمعة إن شاء الله. طيب، الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة. من هو أبو هريرة؟ ما اسمه؟ لماذا سمي بأبي هريرة؟ إيش فضائله؟ طيب، أبو هريرة يسمى عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، الدوسي اليماني. طبعا اختلف في اسمه على عشرات الأقوال، واستقر رأي العلماء على أشهر الأقوال أنه عبد الرحمن ابن صخر، كني بأبي هريرة لأجل هرة كان يصطحبها وهو يرعى الغنم في الجاهلية قبل إسلامه. كانت هرة صغيرة وجدها فأشفق عليها من الوحوش فأخذها يتسلى بها، وبقيت معه أيضا بعد إسلامه. وقالوا كان اصطحاب أبو هريرة للهرة رضي الله عنه قبل الإسلام تسلية، وبعد الإسلام شفقة ورحمة، لأنه هو صاحب الحديث المشهور: دخلت امرأة النار في هرة. فهذا الحديث بث في نفسه الشفقة والرحمة على هذا المخلوق رضي الله عنه. اشتهر بكنيته ولم يشتهر باسمه. أسلم رضي الله عنه في العام السابع للهجرة، يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي توفي متى؟ سنة 11 هجرية. فأبو هريرة أسلم في سنة 7 هجرية في أثناء غزوة خيبر، تمام. وبالتالي هو صاحب النبي فقط 4 سنوات أو 3 سنوات فقط، ورغم ذلك يعتبر أكثر راوي للأحاديث في الإسلام، راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه. والسبب في كثرة روايته كما يخبر يقول: يستعجب أو يستغرب الناس من كثرة روايتي للأحاديث، وكنت امرئا فقيرا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني متفرغ لطلب العلم، متفرغ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه. وكان الأنصار يشغلهم مزارعهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني المهاجرين كانوا تجار، الصفق بالأسواق يعني بينادوا للبضاعة: علينا بكذا، قرب بكذا بكذا، بيصفقوا بأيديهم الصفق بالأسواق. والأنصار كانوا ناس مزارعين، إنهم بساتين وإنهم حذاف ويعملوا فيها. وأبو هريرة كان رجل مسكين وفقير يلزم رسول الله فقط على ملء بطنه رضي الله عنه، حتى أنه في يوم من الأيام من شدة ما به من الجوع يعني خر مكشيا عليه. الذي يراه يظن أنه مصروع، يظن أنه مجنون أو ممسوس، لكن في الحقيقة ليس به إلا الجوع رضي الله عنه. خرج في يوم من الأيام وكان قد أصابه ما أصابه من الجوع، خرج لعله يلتقي بأحد يعني يأخذه معه إلى البيت يضيفه يطعمه شيئا ما. فمر أبو بكر رضي الله عنه فسلم عليه ومضى، ما انتبهش أبو بكر إيش أبو هريرة يعني نيته. ومر عمر فسلم عليه ومضى، ما انتبهش أيضا رضي الله عنه. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما الذي أخرجك؟ النبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فقال ما الذي أخرجك يا أبا هريرة؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. فقال اتبعني يا أبا هريرة، الحقني يا أبا هريرة. أخذوا على البيت، قال لأهله ما عندكم؟ قالوا عندنا يعني قدح من اللبن. فقال من أين؟ قال أهدي لنا، لأنه صلى الله عليه وسلم بيسأل قبل ما يأكل الشيء، إذا كان صدقة لا يأكله، لأنه لا يجوز للنبي ولا لآل بيت النبي أكل الصدقة، لكن الهدية يقبلها. فقالوا أهدي لنا. فقال يا أبا هريرة أدعو لي أهل الصفة. وأهل الصفة هذول جماعة كانوا يباتوا ويناموا ويستقروا في المسجد، تمام، يعني فقراء مساكين ما إلهم بيوت ما إلهم أعمال، يلزموا المسجد، يجيهم من الصدقات يجيهم من الزكوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه شيء أرسل إليهم ليطعمهم. فقال لأبي هريرة يا أبا هريرة أدعو لي أهل الصفة. فأبو هريرة يعني قال أساءني ذلك، يعني هي شوية لبن بدي أنادي كل الناس الفقراء الكنزمع مش هتكفي. المهم قال طاعة لله ولرسوله ذهبت ودعوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا وسقاهم جميعا واحدا تلو الآخر، وبقي في الإناء بقية. قال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت، لم يبق إلا أنا وأنت، خذ يا أبا هريرة اشرب. فقال شربت. قال زد يا أبا هريرة فزدت. زد يا أبا هريرة فزدت، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له متسعا أو لا أجد له مسلكا، من كثرة ما روي وشبع رضي الله عنه. طبعا هذه معجزة، ببركة النبي كثر الطعام وإن كان قليل. طيب من سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا من سيرته رضي الله عنه أنه قال ما من مؤمن يسمع بي أو يراني إلا أحبني، إلا أحبني. والقصة أنه كان يدعو أمه إلى الإسلام فتسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم قولا يعني شديدا يحزنه ويبكيه، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تزجر ابنها. فذهب أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني دعوت أمي فأسمعتني فيك قولا أحزنني، فادع لها أن يهديها الله للإسلام. فقال اللهم اهدي أمي أبي هريرة. فعاد أبو هريرة إلى البيت فوجد الباب مفتوح، فبادرته أمه فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. استجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهدى أم أبي هريرة. فعاد أبو هريرة للنبي فرحا يبكي من شدة الفرح، قال يا رسول الله إن الله قد هدى أمي وقد دخلت الإسلام، لكننا يا رسول الله يعني نفر غرباء، ناس غرباء ما إلنا أهل ما إلنا حدا، هم أصلهم من اليمن الدوس اليماني، فادع لنا. قال اللهم حبب الناس في أبي هريرة، ولذلك لا يسمع به أحد ولا يعرف به أحد إلا أحبه، ونحن بإذن الله نشهد الله أننا نحبه رضي الله عنه وأرضاه. كان شديد الحفظ حتى أنه ما كان ينسى شيء. السبب في هذا أن أبو هريرة اشتكى للنبي كثرة نسيانه، بينسى كثير. فقال من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يضمها إلى صدره فيعي ما أقول أو فلن ينسى بعد ذلك شيئا. ففعل أبو هريرة، بسط ثوبه حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقولته، ثم قبض إليه ثوبه فلم ينس بعد ذلك شيئا رضي الله عنه، حتى أن مروان بن الحكم كان يدعوه يعني ليكتب أحاديثه، يحتال عليه حتى يكتب الأحاديث اللي عنده. أجلس بعض الكتب خلف الستار وجلس مع أبي هريرة وأخذ يسأله يستدرج ويأخذ منه أحاديث، والكتب اللي متخبين وراء الستار يكتبوا الأحاديث رضي الله عنه. بعد ما انتهى المجلس قال يا أبا هريرة إنا كتبنا أحاديثك، تمام، إنا كتبنا أحاديثك. فقال أسمعوني، المهم كتبوا أحاديثه. بعد سنة عمل في نفس العملة ولقوه حافظ الأحاديث وذكر الأحاديث وسمعها بنفس الحروف وبنفس الألفاظ اللي ذكرها قبل عام، ما غير وما نقص وما زال. فهذا من شدة حفظه رضي الله عنه. يعني سيرته جميلة ولطيفة وفوائد فيها كثيرة. يكفي هذا من سيرة أبي هريرة، ونبدأ في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سبب ورود الحديث، يعني الداعي والسبب الذي جعل النبي يتكلم بهذا الحديث، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله الحج عليكم فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ من الرجل هذا؟ الأقرع ابن حابس. قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا: كل عام يا رسول الله، كل عام يا رسول الله، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. فرحمة بنا ورحمة بأصحابه لم يكن نعم، ولو قال نعم لوجبت كل عام، ومين يستطيع الحج كل عام؟ الله المستعان. فقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. ذكر الحديث، هذا سبب ورود الحديث: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما شرطية، بمعنى الذي نهيتكم عنه اجتنبوه، الذي أنهاكم عنه اجتنبوه. طيب، ما نهيتكم عنه، النهي النبوي ينقسم إلى قسمين: إما نهي ندب وإما نهي وجوب، يعني تحريم، إما ندب وإما تحريم. ونهي التحريم يعني قطعا يجب أن ينتهي عنه الإنسان قطعا، ولا مجال لأن يعني يجد خيار آخر. أما نهي الندب اللي هو بنسميه المكروه، فهذا يعني درجة أقل من النهي القطعي. واضح؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني لاحظوا، قال اجتنبوه، ما قال فاتركوه. الاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب أبلغ من الترك، ترك وزيادة إنه تبعد عن كل الأسباب المؤدية إليه. واضح؟ ترك وزيادة إنه تبعد عن كل الأسباب المؤدية إلى هذا الحرام. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيضا الأوامر تنقسم إلى قسمين: أمر ندب وأمر وجوب، واجب ومستحب، واجب ومستحب. طيب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني سبحان الله، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحرام وموضوع النواهي فرصة للإنسان أنه يجتنب أو لا يجتنب، لأنه كل إنسان يستطيع أن يجتنب المحرمات التي نهي عنها. إنسان بيشرب خمر قادر أنه ينتهي عنها، بيدخن قادر أنه ينتهي، تارك الصلاة قادر أنه ينتهي، لكن الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ربما يوجد ناس تستطيع أن تأتي بكل ما أمر، يوجد ناس آخرين أصحاب أعذار لا يستطيع أن يأتي بكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الصلاة، بعض الناس قادر أن تأتي بالصلاة على أتم وجه، بعضهم ما بيقدر يصلي مثلا واقف فلهم الصلاة قاعدا، ما بعضهم ما بيقدر يصلي قاعدا يصلي جالسا أو على جنب أو ما شابه ذلك. أو مثلا في مسألة الوضوء، ما في ماء، ننتقل إلى حكم آخر، التيمم. طب هنا لطيفة من اللطائف، يعني إذا وجد إنسان جزء من الماء لكن توضأ ولم يكفي لإكمال وضوئه، إيش يعمل؟ يعني توضأ وصل لعند إيش؟ وصل لعند غسل اليدين، خلاص خلاص الماء، إيش يسوي؟ هاي يعمل طارق، يكمل بالتيمم. تمام، الله يفتح عليه. واضح؟ يعني فأتوا منه ما استطعتم. استطاع أن يتوضأ بهذا الجزء من الماء، وصل إلى غسل اليدين، فرغ الماء، ينتقل إلى التيمم. مش يقول لا بدي أرجع تيمم عن الباقي، لا، يكمل تيمم عن باقي الأمور. إذا ما لقاش، إذا فرغته هو بيتوضأ. تمام. فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يعني يبين لنا سماحة الإسلام ويحببنا في الإسلام. قديش هو يعني حريص علينا وعلى مصالحنا. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء إلا وكان فيه مضر لنا، إلا وكان فيه مضر لنا، وما أمرنا بشيء إلا فيه نفع لنا. فقال يعني ائتوا منه بقدر المستطاع، بقدر جهدكم، بقدر استطاعتكم. فإنما قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني بده يبلغنا عن أسباب الهلاك التي أدت إلى هلاك الأمم من قبلنا، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا، الله يخبرنا عن أمور تؤدي إلى هلاكنا. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم. طب كيف يعني كثرة مسائلهم أهلكتهم؟ طب مش هو الإنسان المؤمن مأمور فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ مثلا يرحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من طلب العلم. طيب كيف نوفق المسائل هذه المنهي عنها، يعني ما كانت على وجه التعنت، وجه التشديد، يعني هذا النبي بلغه إنه الحج قد فرض عليه، فجاء بدي يتعنت وبدي يتشدد كل سنة كل عام يا رسول الله، فهذا تعنت، وهذا من أعظم الذنوب، أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فينزل التحريم لأجل مسألته، هذا من أعظم الذنوب. المسائل المنهي عنها إذا كانت على وجه التعنت، إذا كانت عن أمور لم يأتي بها الوحي، واضح؟ يعني بعض الناس بيتفلسفوا عندهم نوع الفضول اللي ما له لازمة والزائد يعني عن حده، بيجي بيقول لك بيسأل مثلا هدهد سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ الشجرة اللي أكلت منها حواء في الجنة إيش نوعها؟ تفاحة ولا موزة ولا إيه؟ وعلى هيك أمثلة وقيس أسئلة فلسفية ما إلها داعي وما في من وراءها عمل أصلا، واضح؟ إيش بنستفيد لما نعرف إنه هدهد سليمان ذكر ولا أنثى؟ ولا اللي هو التفاحة وتفاحة ولا موزة؟ المهم شجرة أكلت منها الشجرة، واضح؟ النصوص والقصص بتحدد إنها تفاحة هذه من الإسرائيليات، من كتب اليهود والنصارى، واضح؟ سورة البقرة مثلا اليهود كيف شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، مش عارفين علاماتها صفراء بكر، تحرث الأرض لا تحرث الأرض، كل مرة يشدد عليهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. أيضا قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، من الأسئلة أيضا المنهي عنها أو الأمور التي لا فائدة ولا عمل من وراها، أو كان سؤالا على وجه الاستهزاء، على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث، أو كثرة الأسئلة عن الأمور التي لم تقع. يعني كانوا علماء المسلمين بعضهم يعني كان يحمل الأحاديث ولا يعرف مثلا فقهها، وبعضهم كان يتوسع ويستطرد ويكثر من الاستنباطات ومن التفريعات على أمور لم تقع، على أمور لم تقع. وهذولا فرقة تسمى الأرائيتية في التاريخ الإسلامي. إيش اسمهم؟ الأرائيتية، لأنهم كانوا يكثروا من قول أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان، يعني افتراض مسائل لم تقع، أرأيت لو كان كذا، فسموا بالأرائيتية. والإنصاف والتوسط في المسألة إنه يكون يعني حريص على معرفة الأمور التي وقعت، يعرف فقه الكتاب، فقه السنة، فقه الأمور الحادثة، لكن أمور لم تحدث ويتوقع أن تحدث فهذا لم نطالب بالسؤال عنها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قبل السنة قد حثت على السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وسئل ابن عباس بما نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. وقيل السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم ومفتاح العلم. الزهري رضي الله عنه يقول العلم خزانة ومفتاحها المسألة، مفتاحها المسألة. فيعني موضوع الأسئلة نقتصر على الأسئلة التي فيها نفع، أسئلة متوقعة، أسئلة مستقبلية كذا، نحاول قدر الإمكان الإقلال منها. وكان الصحابة يعني خوفا من الوقوع في هذا النهي كانوا لا يكثروا من السؤال، وينتظروا ويعني يفرحوا حينما يأتي أعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع للإجابة فيستفيدوا، هم خايفين يسألوا، تمام، يستمع، يجي أعرابي، يجي حدا من البادية يسأل النبي عشان هم يستفيدوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة، دعونا من هذه المسائل المحدثة. يعني بعض الأمثلة ممكن تكون وقعت تمام في زماننا هذا من الأمور اللي هم توقعوها، لكن هم ما كانوا مطالبين فيها. يعني مثلا أكرمكم الله مسألة الصلاة، صلاة الإنسان المريض وهو حامل لكيس بول، أكرمكم الله وعافانا وعافاكم من كل سوء تمام. هذه المسألة العلماء يعني توقعوها وافترضوها، قالوا أرأيتم إن صلى وهو حامل لكيس أو لإناء بول إيش الحكم؟ فسبحان الله وقعت في زماننا، وقعت واحتاج الناس إلى هذا الحكم الشرعي. طيب لكن هم ما كانت الأمور تسير عندهم، ما كان في كسر ولا كان في حاجة غيره، فما كانوش مطالبين فيه من باب الفضول. يعني قوله اختلافهم على أنبيائهم، يعني أيضا من الأمور التي أدت إلى هلاك الأمم من قبلنا كثرة اختلافهم على أنبيائهم. ما قالش مع، قال على. واختلافهم مع أنبيائهم قطعا هالكين، اختلافهم مع الأنبياء قطعا هلاك تمام. لكن الاختلاف على الأنبياء أيضا يعني ماشي، متفقين على الأنبياء، متفقين على القرآن، متفقين على السنة، لكن نيجي نختلف حول نصوص من السنة ونصوص من القرآن، واختلاف على الأنبياء واضح، واختلافهم على أنبيائهم هذا أيضا من أسباب الهلاك التي أهلكت من قبلنا. طيب مش هو ما في مقولة أو في حديث يقولوا اختلاف أمتي رحمة، صح ولا لا؟ كلمة مشهورة اختلاف أمتي رحمة. طيب أو اختلاف أصحابي رحمة، كيف نفهم هذا؟ أول شيء موضوع اختلاف أمتي رحمة هذا ليس بحديث وليس له أصل تمام، ليس بحديث. بعض يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه على أنه حديث، هو ليس بحديث. وكذلك حديث اختلاف أصحابي رحمة ليس بحديث، ليس له إسناد. الألباني رحمه الله يقول لا أصل له، وقد جهد المحدثون في أن يجدوا له إسنادا فلم يجدوا. وابن حزم رحمه الله يعلق على المسألة على موضوع اختلاف أمة رحمة يقول وهذا من أفسد قول يكون، من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق صفا. واضح؟ طيب الخلاف شر أكيد، والنبي والقرآن والسنة نهت عن الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. لا يزال هؤلاء المبتدعين الكافرين مختلفين إلا من رحم ربك فهداهم للاتفاق، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم وليس خلقهم ليختلفوا. بعض الناس بفسروا ولذلك خلقهم لكي يختلفوا، لا تمام، الاختلاف شر، وما خلقنا لكي نختلف، خلقنا ليكون هناك المحبة والألفة والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. حتى القرآن مش المسائل السياسة والحديث العام اللي بيصير بين الناس والأسرية والاجتماعية والاقتصادية، لا، حتى القرآن حينما نختلف عليه يجب أن نقوم وننتهي، نفض المجلس، لأن الخلاف ما بيجيب إلا خلاف، ما بيجيب إلا شر. أنا كفيل بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. طبعا هذا إذا كان الاختلاف يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الحقد ويؤدي إلى العداوة بين المسلمين. لكن مسائل الفقه التفصيلية اللي قد يسوغ فيها الاختلاف، ابن تيمية رحمه الله يقول مسائل الخلاف أكثر من أن تضبط، ولو أن كل مسلم اختلف مع مسلم لأجل الاختلاف في مسائل الفقه لما بقي هناك مودة بين أحد من المسلمين. واضح؟ فيجب أن يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بحيث لا يؤدي إلى فرقة، لا يؤدي إلى حقد، لا يؤدي إلى كراهية، لا يؤدي إلى قطيعة بين المسلمين. بعض الناس اليوم وبعض المبتدعة وبعض أصحاب الأهواء يعني يستدلوا بهذا الحديث اختلاف أمة رحمة وكذا على التفرق الموجود الحاصل بين المسلمين، وبيقول لك إن هذه ظاهرة إيجابية وظاهرة كويسة وطبيعية. لا، هذه مش ظاهرة طبيعية. الأصل المسلمين الاتفاق، واضح؟ والاختلاف والتفرق هذا من عمل الشيطان، واضح؟ بيستدلوا أيضا بخلاف الصحابة رضي الله عنه، بيقولوا الصحابة اختلفوا. طب هل إحنا بنوصل للصحابة في اختلافهم؟ الصحابة رضي الله عنهم فعلا اختلفوا، لكن ما كانوا يختلفوا إلا عن نية سليمة وعن قلب صافي تجاه بعضهم، وبمجرد أن يعرف الحق سريعا يعود إليه. تمام، بينهم التناصح، بينهم الحرص على المودة وعلى الأخوة. ولكن إحنا اليوم نختلف عشان أو بنبرر الاختلاف عشان نكرس وجودنا وعشان كل واحد يجمع حواليه عدد أكبر من الناس. كان خلافهم لأجل الوصول إلى الحق، فإذا تبين الحق سرعان ما عادوا إليه. وقد حدثت قصص مع الصحابة رضي الله عنهم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس فهم أنه ما نصليش العصر حتى لو فات وقته إلا في بني قريظة، اللي هو منطقة اليهود اللي هم بدهم يغزوها، أو بيحثهم على الإسراء. قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم فهم النص إنه ما نصليش إلا في بني قريظة حتى لو فات الوقت، وبعضهم قال لا، يعني المقصود الحث على الإسراع، فإحنا نسرع وأينما أدركنا العصر نصلي، واضح؟ فاختلفوا، بعضهم عمل هيك بعضهم عمل هيك. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى أي منهم وما زجر أي منهم، ما أدى إلى عداوة، ما أدى إلى حقد، ما إلى آخر ذلك من الأمور. نسأل الله أن يوحد كلمة المسلمين وأن يجنبنا كل زلل وكل ضلال. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقدر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.